بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الحضور الكرام، أطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، ونسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا في رحاب سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من خلال شرح هذا النوم المبارك، نوم الأعجوزة المائية، بذكر حال أشرف البرية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، قل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وعمل المنبر غير مختفي، وحج عتاب بأهل الموقف، ثم تبوك قد غزا في التاسعة. قال قبلها قبل وهبت نوبته ما شرحنا. شرحنا. وهبت نوبتها لعائشة. سدت ما دام زمان عائشة. هذا شكل آخر بين ذلك. قول قبله. قرر قبله. وبنته زينب ماتت ثم مولد إبراهيم فيها حفظ. هذا شرحته. كم ذكرين أن لا تخطئوا فقط. أنا كنت أظن أنه وقفنا قبل هذا بكثير في الجعرانة، كنت أظن أننا وقفنا عند قوله من الجعرانة واستقراره. وقفنا عند البيت 86. خلاص اقرأه. وعمل المنبر غير مختفي، وحج عتاب بأهل الموقف، ثم تبوك قد غزا في التاسعة، وهد مسجد الضرار الضرار. حسبك حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، قال رحمه الله: وعمل المنبر، وعمل المنبر غير مختفي، حج عتاب بأهل الموقف. عمل المنبر في هذه السنة، في السنة الثامنة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما ذكر ذلك الإمام ابن الأثير رحمه الله وغيره. وكان عليه الصلاة والسلام قبل المنبر يخطب على جذع نخلة، كما جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الصحيح صحيح البخاري، أن امرأة من الأنصار قالت: يا رسول الله، ألا أجعل لك شيئا تخطب عليه؟ فإن لي غلاما نجارا. فقال: افعلي إن شئت. فعمل له منبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فلما كان يوم الجمعة صعد عليه سمع صياح النخلة أي جذع النخلة، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجذع وضمه إليه وأخذ يسكته كما يسكت الصبي حتى استقر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: بكت على ما كانت تسمع من الذكر. وهذا من معجزاته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يعني أن سخر الله تبارك وتعالى الجمادات فكلمته وحنت إليه صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا الحديث مظهر من مظاهر رحمته عليه الصلاة والسلام الكثيرة التي تتجلى في سيرته العطرة صلوات الله وسلامه عليه، والتي يتجلى فيها قوله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والعالمون كل من سوى الله عز وجل، كل من سوى الله فهم من العالمين. ورحمته ليست للبشر أو للإنس والجن فقط، بل للعالمين جميعا. فنزل عليه الصلاة والسلام إلى جذع النخل وضمه إليه وأخذ يسكته حتى استقر وهدأ عليه الصلاة والسلام. فعمل له المنبر عليه الصلاة والسلام في السنة الثامنة، وكان يخطب عليه بعد ذلك، مع أن المنبر كما يقول بعض العلماء ليس من عاداتهم، ومع ذلك هي فكرة حبشية، ومع ذلك رغب بها، ومع ذلك قبلها النبي صلى الله عليه وسلم، كما وقع منه عليه الصلاة والسلام يوم الخندق، فحفر خندقا، وهي فكرة لم تكن تعرفها العرب. نعم، فهي فكرة فارسية. وكذلك في اتخاذه صلى الله عليه وسلم للخاتم حتى يختم به الرسائل، وكان هذا لم يكن أمرا معهودا عنده، بل كان أمرا معهودا عند الروم. وهذا مما استدل به العلماء على انفتاح الإسلام على الحضارات ما لم تكن مصادمة لشريعة الإسلام، ما لم تكن مصادمة لهذا الدين الذي جاء به سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الناس، إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الشيخ يقول لم تشرحوا البيت الذي قبله وهبت نوبتها لعائشة. على كل حال، أنا لأني مذكر وأنا شديد النسيان، لكن هذه أشياء تذكرها عادة. أنه وقفنا في بيت الجعرانة، هذا الذي أتذكره، لكننا في هذا تبع لكم، أنتم تقرؤون وأنا أشرح، يعني فإذا كان الذي يقرأ تجاوز شيئا يعني مسجلة لازم الدليل. أيوة أخوة، يقرأ بيت الجعرانة نشرحه باختصار. واللي قبله وكان في يوم حنين، قد أوردوا ما كان في يوم حنين ثم يوم الطائفين. ذكر أني ختمت بالحديث عن غزوة الهوازن والطائف واختم هذا اللي نذكر، ربما شرحنا شيئا أنا نسيته. قول قرر لي بعده. وبعده قد أوردوا ما كان في يوم حنين ثم يوم الطائف، هذا شرحنا قطعا. نعم. وبعد في ذي القعدة اعتماره وبعد في ذي القعدة اعتماره من الجعرانة واستقراره. مسحوا في الكسر لكن الفتح أشهر ذو القعدة. وبعد في ذي القعدة اعتماره صلى الله عليه وسلم في الشهر القعدة من الجعرانة، وهو موضع بين مكة بين مكة والطائف، موضع بين مكة والطائف، اعتمر منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعد في ذي القعدة اعتماره من الجعرانة واستقراره فيها ليالي عدد. وبنته زينب، ما ذكرنا عدد عمره صلى الله عليه وسلم، هذا ما ذكرنا في الخلاف بين العلماء، في عدد حجاته صلى الله عليه وسلم وعدد عمره في خلاف تجدونه في كتب السيرة، ذكره العراقي رحمه الله في الألفية، وذكره غير واحد، حج حجتين ثم الفرضة واعتمر الأربعة قالوا أيضا، وقال مالك ثلاثا يعتمر حج مفردا، فحقق الخبر كما قال في قرة الأبصار. زيد مولد. أيوة ذكرت السؤال، أنا قميص نسيته لي في الأسئلة، يعني يبعث لي الأسئلة التي تكررت أكثر من مرة. آخر مرة وصلت لي يعني أربعة أسئلة أو خمسة، من كان الجواب عنها يرسلها لي الآن حتى لا يمضي من الوقت فننساه. نعم. زيد. وبنته زينب مات ثم مولد حتى لا يمضي من الوقت فننساه. نعم. أيوة. مولد إبراهيم فيها حتما. عود. وبنته زينب مات ثم زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم توفيت في هذه السنة رضي الله عنها وأرضاه. نعم. ثم مولد إبراهيم. ثم مولد إبراهيم. إبراهيم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ماريا القبطية، ولد في هذه السنة أيضا في السنة الثامنة. وقلنا بأن ماريا القبطية ماريا القبطية أرسلها له مقوقس الإسكندرية مع حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، وكانت لإمائه عليه الصلاة والسلام، وولد له إبراهيم، وهو الولد الوحيد الذي ولد له من غير خديجة رضي الله عنها. قال العراقي: وجملة الأولاد من خديجة، لكن إبراهيم من مارية رضي الله عن الجميع. تزيد: وهبت نوبتها لعائشة سودة ما دامت زمانا عائشة. وهبت نوبتها لعائشة سودة بنت زمعة رضي الله عنها وأرضاها. هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها، فقالت: لا تطلقني وأمسكني واجعل يومي لعائشة، ففعل عليه الصلاة والسلام. في ذلك نزل قوله تعالى: فلا جناح عليهما يصلح بينهما صلحا والصلح خير. الحديث عند الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وكان ذلك حتى تحشر في أزواجه عليه الصلاة والسلام. نعم. زيد: وعمل المنبر غير مختفي وحج عتاب بأهل. وعمل المنبر غير مختفي، أي ظاهرا بارزا، فكان عليه الصلاة والسلام يخطب عليه كما ذكرنا قبل قليل، كان ذلك في السنة الثامنة. وذكرنا حديث جابر في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام كان يخطب على جذع نخلة، فقالت له امرأة من الأنصار: لا أتخذ لك شيئا تخطب عليه، فقال: فعلي إن شئت. فأمرت غلاما لها فعمل له المنبر، فلما كان يوم الجمعة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه صاحت النخلة، أو صاح جذع النخلة، في رواية جابر صاحت النخلة، مقصود جذعه، كاش يخطب على نخلة. وكانه في بعض حديث كان يخطب عندها، والأظهر الله أعلم أنه كان يخطب عندها أو عليها، هذاك الجذع عنده أو عليه. نعم. أيوة. فقلنا فصاح حتى سمع له أنين كأنين الصبي، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر وضم جذع النخلة وأخذ يسكته حتى ذهب عنه الروع واستقر، وقال: بكت على ما كانت تسمع من الذكر. نعم. وهذا يدلنا على أن هذه الجمادات عالم آخر، إحنا لنا ظاهره، له ظاهر وباطن. ظاهره أنه من الجماد، من الجمادات، لكن حقيقته كما قال الحق سبحانه وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وهذا له نظائر كثيرة في السيرة، يعني ما تكليم الجماد والشجر والحجر، هذا له نظائر تعرف، لما كان من الإرهاصات، من إرهاصات النبوة كما ذكرنا، تكليم الشجر والحجر له عليه الصلاة والسلام. قال: إني لا أعرف حجرا كان يكلمني قبل النبوة، يكلمه يمر لكي يشعره بالخصوصية، وأنه عليه الصلاة والسلام ليس كغيره من البشر، بل هو سيد البشر وهو خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. ومضى معنا تظليل الغمام وميل الشجر عليه، هذا كله مما يدلنا على أن لهذه المخلوقات شأنا خاصة، وهو ما أشار إليه القرآن: وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. نعم. وحج عتاب بأهل الموقف. عتاب بن أسيد رضي الله عنه من الصحابة الكرام الذين أسلموا، سلام الله عليهم، أسلموا يعني في فتح مكة، حج بأهل الموقف في هذه السنة، حج بأهل الموقف في هذه السنة. نعم. زيد: ثم تبوك قد غزا في التاسعة وهد مسجد الضرار. ثم تبوك قد غزا في التاسعة، في السنة التاسعة غزا النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة تبوك. هذه الغزوة كانت في شهر رجب سنة 9 من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. وذلك لأنه لما نزل قوله سبحانه وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. نزلت هذه الآية، ندب النبي صلى الله عليه وسلم أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب إلى الجهاد في سبيل الله عز وجل وإلى غزو الروم. وكان عليه الصلاة والسلام إذا غزا غزوة ورى بغيرها إلا غزوته هذه فقد ذكرها لهم لشدة بأس الروم وقلة عتاد المسلمين، ولأنها كانت في سنة مجدبة وفي زمان قد حان فيه قطف الثمار، كانت هذه الغزوة ألوانا من الابتلاءات والامتحانات لصحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقاموا معه واستخلف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة سباع بن عرفطة، وقيل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقيل بل استخلفهما جميعا، سباع بن عرفطة جعله بعده، استخلفه على المدينة، واستخلف عليا على النساء والذرية خصوصا. نعم، هذا من باب الجمع بين الأقوال. استخلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه على أهله عليه الصلاة والسلام وعلى سائر النساء والذرية، وأطلق المنافقون ألسنتهم في ليث الله الغالب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأخذوا يغمزونه. متعارف المنافقين كانوا من أشد الناس بغضا لعلي رضي الله عنه، شدة إيمانه وصدقه ويقينه وحسن بلائه وقتاله للكفرة وشدته على أعداء الله، كانوا يغمزونه وقالوا وخلفه على النساء والذرية، خلاه على النساء والذرية، قالوا ما والله ما خلفه النبي صلى الله عليه وسلم وراءه إلا لأنه استثقل من أبي عيسى، ثقيل لعلي، كلام منافقين، حرب الإشاعات. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ذلك، فقال له عليه الصلاة والسلام كما في البخاري: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون بن موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ وهذا من أعظم فضائل علي رضي الله عنه، حيث شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بنبي من الأنبياء. ما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، وهذه الغزوة قبل أن يخرج قلنا بأنه لم يوري بغيرها. علاش؟ كان عام جدب، كان العام عام جدب، وكانوا معسرين، ولم يكن معهم كبير عدة، ولذلك سمي هذا الجيش بجيش العسرة، جيش العسرة. وانتدب النبي صلى الله عليه وسلم الناس للإنفاق على هذا الجيش، فكان من أعظم من انتدب لذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه. تعرفوا بالذي جهز جيش العسرة من ماله بألف دينار. تعرف ألف دينار؟ هذا مبلغ كبير جدا، ألف دينار. إذا كانت عشرون دينارا تجب فيها الزكاة، هذه عشرون دينار تجب فيها الزكاة. تقارن الآن بمالنا تقريبا أزيد من الجملة، ها؟ أزيد من الجملة. يعني إذا قدرت أنت عشرون دينارا، قدرت عشرين دينارا، نقولوا أقل شيء خمسين مليون سنتيم. خمسين في خمسة كم؟ 250 مليون. هذه المئة، ها؟ والألف المئة والخمسمائة، بل هي أكثر من ذلك. فجهز عثمان من ماله، هذا من ماله الخاص، جهز عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه جيش الأسرة. يقال أنه حمل على 1000 بعير و100 فرس لا ينقصها خطام ولا عقال رضي الله عنه وأرضاه. شوف في بعض الحديث أنه جاءه بسرعة، النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر ويفكر، فجاءه عثمان رضي الله عنه وأرضاه بسرة فيها مال، ووضعها في حجره الشريف عليه الصلاة والسلام، فأخذ صلوات الله وسلامه عليه يقلبها ويقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. رضي الله عن عثمان. عثمان له مناقب كثيرة رضي الله عنه. تعرفه هو الذي حفر بئر رومة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يحفر بئر رومة وله الجنة، فحفرها عثمان رضي الله عنه. قال: من يجهز جيش العسرة؟ فجهزه عثمان رضي الله عنه. وقلنا هو الرجل الوحيد الذي زوجه، الذي تزوج بنتي نبي، لا نعرف بشر من البشر تزوج، أو أحد من البشر تزوج بنتي نبي إلا عثمان رضي الله عنه، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. تذكروا يوم ما ذكرت لكم شهدي ربما موقف يسير يدلنا على شدة محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان. زوج بنتين، واحدة بعدها رقية، ثم أم كلثوم. يوم الحديبية، تعرفوا سبب البيعة، انتصارا لعثمان رضي الله عنه، فتلك البيعة المباركة كانت انتصارا لعثمان رضي الله عنه، بايعوه بيعة رضواني، قيل قد عادوا على عثماني كما قال البدوي رضي الله عنه. في البيعة لما بايعوا وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في يده وقال اللهم هذه عن عثمان، وكانوا يظنون أنه قد مات رضي الله عنه، اللهم هذه عن عثمان، فلم ينسه النبي عليه الصلاة والسلام. ما عثمان له يعني، وقال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة الرحمن، من ذا الذي يعدل ذا النورين سهر رسول الله مرتين، عثمان ذو الحياء والسكينة والرتبة العالية المكينة رضي الله عنه. فبايعوا من بعده عثمان، اسماء قريش رفعة وشانا، من ذا الذي يعدل ذا النورين سهر رسول الله مرتين، عثمان ذو الحياء والسكينة ورتبة العالية المكينة رضي الله عنه وارضاه. فكان لعثمان اليد الطولة في غزوة تبوك. ما خرجوا قلنا استخلف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة سباع بن عرفة على الذرية والنساء، علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لعلي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، وخرجوا وتخلف متخلفون عن هذه الغزوة. وأسوار التوبة مليئة بالحديث عن حال المنافقين، مشحونة بأخبار المنافقين في هذه الغزوة. تخلف عنه المنافقون، كانوا عددهم كثيرا قرابة 80 أو أكثر، وتخلف الضعف والعجزة، ومنهم البكاؤون الذين خلد الله ذكرهم في القرآن الكريم، وعلى على الذين إذا ما أتوك لتحملهم. شوف المقارنة بين منافقين فارين من القتال، عندهم ما يذكر ومع ذلك عندهم ما يحملون بأنفسهم، ومع ذلك قالوا إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، يعتذرون ويتثاقلون، وبين هؤلاء ليس عندهم شيء، وأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه أن يحملهم كي يجاهدوا في سبيل الله ويموتوا في سبيل الله من أجل نصرة هذا الدين. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، تولوا باكين لأنه لا يجدون ما ينصرون به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يجاهدون به في سبيل الله عز وجل. كان منهم جماعة منهم عبد الله بن المغفل المزني رضي الله عنه، منهم العرباض بن سارية، منهم رمي بن عبد الله، منهم سالم بن عمير، منهم علبة بن زيد، منهم أبو ليلى عبد الرحمن بن كعب، منهم عمرو بن الحمام، جماعة سموا بالبكائين، بكوا لأنهم لم يجدوا ما يحملهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للجهاد معه. خرج النبي عليه الصلاة والسلام ومر بالحجر، وكان مكان ما هو معروف، ثم حتى لما قارب تبوك رأى النبي صلى الله عليه وسلم لم يلقى كيدا، ورأى عليه الصلاة والسلام أن يرجع بالناس حتى لا يدخل عليهم مشقة، وصالح يوحنا بن عقبة صاحب أيلة، وأرسل خالد بن الوليد إلى أحد الأمراء أن ذلك، وصالحه أيضا نسيت اسمه إلى أكيدر دومة، أرسله إلى أكيدر دومة، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقى كيدا. العجيب أن هذه الغزوة كانت قاع ابتلاء، تحكي ابتلاء وامتحان، لم يقع فيها غزوة، ومع ذلك فضحت المنافقين. وقلنا الذين تخلفوا ذكرتكم صنفين، هناك صنف آخر لم أذكره هم العصاة. قلنا تخلف المنافقون والعجزة والضعفة ومنهم البكاؤون، وتخلف العصاة. عصاة هم من المسلمين ليسوا منافقين، ومع ذلك تخلفوا انشغلوا بما كانوا فيه، وهم ثلاثة مشهورون كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع رضي الله عن الجميع، ثم تاب الله تبارك وتعالى عليهم، والقصة مشهورة معروفة. قالوا هدم، هذه باختصار غزوة تبوك، وهد مسجد الضرار رافعا، مسجد الضرار الذي اتخذه المنافقون إضرارا بالمسلمين وكفرا برب العالمين وتفريقا بين عباد الله المؤمنين والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفون إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقوم فيها لا مسجد أسس على التقوى من أول يوم من أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون إذا طهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. الآخر الآيات. فالشاهد هذه سورة توبة مليئة ومشحونة، وإذا كانت تسمى بالفاضحة لأنها فضحت المنافقين وأعمالهم وكيدهم ومكرهم، فهد هذا المسجد، هدهم مع أنهم مسلم مع ذلك هدهم، ظاهر أنه مسجد لكن لما كان فيه من المفاسد العظيمة من لم يؤسس على تقوى منه، كان أساسه الكفر والضرار أي مضارة المسلمين كان أساسه الكفر ومضارة المسلمين وتفريق كلمتهم، فهدمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، هذا من السياسة الشرعية إذا وجد أمر يهدد الأمة وفي بقائه مفسدة عظيمة فالواجب إزالته حتى ولو كان فيه شيء من الخير. متعارف لما بناه كما جاء في كتب التفسير وكتب السياق، قال لك يا رسول الله مسجد للضعفاء والمساكين والناس اللي يصيبها المطر حتى لا يضطر الى مجيء المدينة يصلوا هنا، ظاهره الخير لكن باطنه الشر والتفريق وتفريق كلمة المسلمين. لا شك المسجد كان فيه شيء من خير ولا مش شيء فيه خير من خير الناس يصلون، لكن مفسدته غالبة ودرء المفاسد الراجحة أو المساوية مقدم على جلب المصالح المساوية أو المرجحة. علماء يقولون درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، هذا ليس على إطلاقه، هذا مقيد بالقيد. وشنو هو؟ ما لم تكن المصالح راجحة، لم تكن تعارض مفسدة مع مصلحة، لكن المصلحة راجحة، أنا لا يتقدم المصلحة ولو ارتكبت مفسدة، كما في الأسارة ولا لا؟ السلام عليكم وبركاته. كما في حين نفدي الأسارة هذا في مفسدة، نعطي مالا وطعاما للمشركين يتقوون به على المسلمين وهو لا يحل لهم، لكن في مقابل مصلحة وشنو هي؟ تخليص مسلم من يد الكافرين، هذه مصلحة راجحة. وذلك من الصور التي لا يؤخذ فيها بمبدأ سد الذرائع صورة هذه الصورة أن تكون المصلحة راجحة على المفسدة، فإن الذريعة لا تسد. لعلنا لعلكم تذكرون هذا ما أخذنا هذا في مبدأ سد الذرائع، سد الذرائع إلى المحرم حتم كفتحها للمنحتم وبالكراهة وندب وردى، وألغي اعتبار هذا المبدأ إن يكون الفساد أبعد، فكان المفسدة بعيدة كمفسدة الخمر في زراعة العنب. ايش هذا العلماء؟ قال لك حرام علينا نزرع العنب لأنه قد يتخذ منه خمر، هذا بعيد. نعم، وكانت هي بعيدة، ولا لا أحد من الفقهاء قال يحرم التقارب في السكنة خشية الزنا، هذه مفسدة بعيدة واضح. وألغي إن يكون الفساد أبعد، إذا كانت المفسدة بعيدة أو نادرة وألغي إن يكون الفساد أبعد أو راجح الإصلاح كالأسارى تفدى بما ينفع للنصارى. وانظر تدلي دواري العنب في كل مشرق وكل مغربي، هذه أبيات صاحب المراقي رحمهما. فهنا أيضا هنا مفسدة راجحة، شوية إيمان ناس تصلي لكن في مقابل ذلك هدم للدين. كثير من الناس لا يفقه هذا، عنده عاطفة أحيانا في بعض الأشياء فتغلبه عاطفته ويغفل بعد ذلك عن سيل عظيم سيهدم بنيان المسلمين بحجة لا والله هذا فيه شوية خير. هذا من السفه ومن قلة العقل، دليلنا في هذا هدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيت من بيوت الله. من يجرؤ على هذا؟ هدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لمسجد، كيف كان لم يؤسس على تقوى من الله، أسس على أساس من الكفر والضرار وتفريق كلمة المسلمين. فهذا يعني كان فيه فوائد كثيرة، منطق القوة ومنطق الحزم وترجيح يعني وتقديم نعم إزالة المفسدة إذا كانت راجحة أو مساوية على جلب المصلحة، حفاظا على بيضة الإسلام وجمع كلمة المسلمين. زيد سيدي. وحج بالناس أبو بكر وثم تلا براءة علي. وحج بالناس أبو بكر الصديق رضي الله عنه في هذه السنة، في السنة التاسعة، وهد مسجد الضراء رافعا يرافعا له، هده ورفع أصوله وقواعده. وحج بالناس أبو بكر وثم قول تلا براءة علي. شوف، في هذه السنة، في السنة التاسعة، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ليحج بالناس، وأرسل أبو بكر أبا هريرة رضي الله عنه أن ينادي في الناس أن يتلو على الناس آية براءة، براءة من الله ورسوله الذين عاتوا من المشركين. كان هذا يعني مؤذنا بانتهاء العهد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بقي على الشرك، وأرسله أن ينادي في الناس أن لا يحج بعد العام مشرك وأن لا يطوف بالبيت عريان. ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأمره بمثل ما أمر الصديق وأبا هريرة. جاء علي وتلا على الناس أيضا آية براءة وذكرهم وأمرهم أن لا يحج بعد العام مشرك وأن لا يطوف بالبيت عريان، فكذا تأكيدا أرسل بها أبا بكر فأمر الناس وأكد بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. كان هذا تهيئة لحج رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة، وإذانا بعهد جديد دخلته مكة المكرمة زادها الله تشريفا وتعظيما. العهد الجديد بدأ من يوم فتح مكة، لكن بقيت بعض العهود، بقيت بعض المواثيق، فلم يكن تغيرا شاملا إلا في هذه السنة، وكان ذلك تمهيدا إن صح التعبير للعهد الجديد، وهو ما بعد حجة الوداع التي حجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. ألا يحج مشرك بعد ولا يطوف عار ذا بأمر فعلا. ذا بأمر فعلا، أي فعل كل من الصديق وعلي رضي الله عنه. الله أعلم، أنا نعرف فعلا ذا بأمر فعلا واضح، أي بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ذا بأمر فعلا، أي كل منهما فعلها، يعني ما جاء عن أبي بكر وما جاء، كان هذا بأمر من رسول الله عليه الصلاة والسلام. يطوف عار ذا بأمر فعلا وجاءت الوفود فيها تترى. فيه ولا فيها؟ في العام ولا فيها؟ في السنة. جاءت الوفود فيه تترى، أنا أعرف فيها لا بأس، فيها تترى في هذه السنة. هذا ومني وجاءت الوفود في هذه السنة، أي في السنة التاسعة، تترى منها وفد ثقيف قد دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم أهد ثقيفا وأتي به مسلمين، فأتى الله به مسلمين. كثير من الوفود سمي هذا عام بعام الوفود لكثرة الوفود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ومن نساء آل شهرا، في هذه السنة أيضا آل النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا. آل الإلاء يجينا إن شاء الله في الفقه، الآلة حلف، الإلاء في اللغة العربية الحلف، وفي الشريعة حلف مخصوص، يعرفه الفقهاء بأنه حلف الزوج المسلم على أن لا يطأ زوجه أكثر من أربعة أشهر لغير أو يعني لغير مصلحته. هذا هو الإلاء اللي أصل فيه المنع أو الكراهة، ما إذا كان لي مصلحة ذاك شيء آخر. الذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فوق فإن الله غفور رحيم عزم الطلاق فإن الله السميع العليم. وفيه قيود، بعض الفقهاء يقيد يعني في التعريف، هي هذيك شروط له إلاء أو شروط، لكن بعض الفقهاء يعرف الإلاء بأنه حلف زوج مسلم مكلف مطيق للوطئ، هذه كلها شروط. أن لا يقرب زوجه أو أزواجه أكثر من أربعة أشهر، أكثر من أربعة أشهر. قول يجيكم في قول البشار: وكل زوج مسلم قد كلف، والوطئ منه ممكن، قد حلف بترك وطئ زوجة لا مرضعة شهرين للعبد وحور أربعة، فذاك مولي، ذاك هو المولي، فذاك مولي والإمام وألزمه إن قامت الحرة أو رب الأمة بعد اجتهاد الفاء بالتكفير بالطلاق البتي والتحرير. يجينا إن شاء الله المحلي زين. أهل النبي صلى الله عليه وسلم شهرا، هذا في الصحيح. وعائشة تقول لك عددتهن عدا، وكان هذا تأديبا منه صلى الله عليه وسلم لنسائه. لما جاء في 29 قالت له يا رسول، يعني هو فمكث عليه الصلاة والسلام 29 يوما. فلما جاء قالت: يا رسول الله، كنت قد أليت شهر؟ قال: الشهر 29، يعني يجي الشهر على 30 يوم ويأتي عن 29. قالت: وإني يعني قد عددتهن عدا وقد أليت بنسائك شهر؟ قال: الشهر يأتي 29، الشهر 29. فالشهر العربي منه 29 ومنه 30. الشهر العربي عندنا لا يزيد على 30 ولا ينقص عن 29 يوما. ثم النجاشي نعى وصلى. أصحمه، اسمه أصحمه. ثم النجاشي نعى، النعي الإعلام بالموت. ثم النجاشي نعى، مفعول به مقدم، نعى النجاشي في هذه السنة أيضا. جاءنا هذا حديث صريحا في حديث أبي هريرة في الصحيحين، نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي لأصحابه وخرج إلى المصلى وكبر عليه أربعا. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: إن أخا لكم قد مات فصلوا على صاحبكم. النجاشي كان قد أسلم رضي الله عنه ورحمه، كانت له يد بيضاء على المسلمين كما هو معروف. قلنا هو الذي نقد مهرا، شكون؟ أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنه، ومهرها عنه النجاشي نقد. صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب، صلاة الغائب. وبهذا أخذ الجمع من الفقهاء من يرون جواز صلاة الغائب كالشافعية وغيره. إحنا عندنا كاش صلاة الغائب مشهور، عندنا شرط الجنازة تكون الجنازة حاضرة، أن يكون تكون حاضرة، هذا هو الأصل، وأن يحضر أكثرها وجلها مع رأس. فيها تفصيلات جينا إن شاء الله في الكتب الأوسع، لكن المهم شرطها الحضور. وأما ما وقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم مع النجاشي، هذا قال لك له خصوصية، له وجه خصوصية، يقدر يكون كان يكتم إسلامه ولم يوجد من يصلي عليه. كان بعض الفقهاء توسطوا في صلاة على الغائب، لكن إذا كان قد صلي عليه فلا تصلى عليه صلاة الغائب، وإذا لم يصلى عليه فتشرع أن تصلى صلاة الغائب. مسألة خلافية وهي من المسائل الاجتهادية. الاجتهادية نعم. نعى هذه فيها نعى، النعي يجوز، النعي مسألة النعي فيها كلام كثير اشتهر عند الناس. ما حكم النعي؟ جمهور الفقهاء على جواز النعي، الجمهور من الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة على أن النعي جائز. وش هو النعي؟ هو الإعلام بالموت فقط، رفع الصوت، هذا مسألة أخرى. الإعلام بالموت الجائز باتفاق المذاهب الأربعة. نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي، أي أخبرهم بوفاته، ونعى عليه الصلاة والسلام أصحابه مؤتاه، حديث أنس في الصحيح، نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، وقال: أخذ الراية زيد ثم يعني، ذكرنا هذا في غزوة مؤتة. ففي قال أنس: نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا ثابت يعني. ولما توفيت المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد، قال عليه الصلاة والسلام: هل لا آذنتموني بموتها؟ علاش ما قلتوا ليش؟ هل لا آذنتموني بموتها؟ وأتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبرها وصلى عليها وهي في قبرها كما في البخاري. صح، هذا قاعد يدل على جواز النعم، الإعلام بالموت، رفع الصوت بهذا، أن يبعث بمناد ينادي في الناس، هذا في خلاف. انتم ما عندكمش هنا تبع البلاد احنا عندنا ها؟ والإعلان في الفيسبوك. سأتي إلى هذا النداء، أن يبعث واحد ينادي في الناس وكذا، هذا بعض الفقهاء يقول بكراهته. المنهي عنه اللي جاء في حديث حذيفة، نعم عجيب، نسمع بعضنا أحيانا يقول لك النعي منهي، النعي منهي عنه، ويجيب حديث حذيفة عند الترمذي وخلاص. عجيب، عندك أحاديث أخرى، على الأقل أن تقول هذا وقول هذا، عندك أحاديث فيها النعي بصريح العبارة: نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرق كبير بين أن يتكلم في الفقه فقيه وبين أن يتكلم فيه أي أحد. الفقهاء حين يتناولون هذه المسائل ينظرون إلى الأدلة بمجموعها، لا ينظرون إلى أحد الأدلة. أنا رأيت بعض الناس يخوض المسألة يجب النعي ما نهي عنه، النعي ما نهي عنه، روى الترمذي في جامعه من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي. ما شاء الله، جزاك الله خيرا. طيب ولا حديث أخرى ما معناها؟ وإن أنت من كلام الفقهاء، وإذلك حذرتكم أكثر من مرة، يحذر الإنسان أن يفهم الشريعة بعيدا عن فهم علماء الشريعة، بعيدا عن فقهاء الشريعة. وبقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يا أخويا فقهاء الشريعة فصلوا في النعي. الإعلام، مجرد الإعلام جائز بنص الأحاديث. رفع الصوت في خلاف، الجمهور يقولوا بالكراهة. والمحققون كالنووي رحمه الله وابن العربي يقول لك هذا كحديث عن النهي، النهي عن النعي محمول على نعي أهل الجاهلية، وهو رفع الصوت إعلاما بموت الميت مع ذكر المفاخر، مع ذكر مفاخره ومآثره. هذا هو الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو من المخصصات وهذا أخذيناه في أصول الفقه، في أصول الفقه. نعم، من المخصصات المنفصلة أن يجيء النص في واقع، في عرف مخصوص، فينهى عن شيء معروف في ذلك الزمن. فالأصل أن لا يعم كل سورة. النعي اللي كان في وقته نعي أهل الجاهلية، يبعث واحد وينادي في الناس، وربما ومشهور عنهم الكبر أو عفوا التفاخر بذكر مآثره ومفاخره، وكانوا هذا نهى عنه الإسلام. هذا الذي تميل إليه النفس بناء عليه الإعلام لمجرد الوفاة فقط، ولو كان كما ذكر الأخ على صفحات الفيسبوك أو كذا، لقصد أن يعلم الناس بوفاته، أن يترحموا عليه، أن يشهدوا جنازته، أن يصلوا عليه. هذا دائر بين الجواز والاستحباب. بعض الفقهاء قال بل هو مستحب حتى يتسلل الناس بالترحم عليه وأن يشهدوا جنازته. واضح هذا. يبقى برك الإشكال في قضية رفع الصوت ويرسل منادي ينادي، هذا في بعضهم قال بالكراهة وبعضهم لم يقل بالكراهة، والنفس تميل إلى عدم الكراهة خاصة إذا كان سبيلا إلى إطلاع الناس على وفاة هذا الميت حتى يشهدوا جنازته، وهذا مقصود للشارع الحكيم. الإمام يقول في تكون جنازة الحي يقول الإمام اللي كان أو توفى، هذا هو، هذا يظهر لي أنه لا شيء. قال الحين صلوا فلان، الحين صلوا عليه، وش يعرفوا الناس؟ يجوا يصلوا عن جنازة، سنصلي على فلان ولا فلان مثل على نصلي. المهم حبيت نقول أن النعي فيه أحاديث ظاهرها التعارض، لكن لا تعارض إن شاء الله. حديث صريحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى، أي أخبر بالوفاة. ومن تمسك بهذا الأصل فليس بعيدا عن الصواب، لكن بشرط مراعاة حديث حذيفة. إذا هو النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي، هو نعى ونهى عن النعي، إذا هناك نعيان. مجرد وإذا نظرنا في التاريخ وفي أحواله ما ذا كان عندهم العرب معروف عنهم التفاخر بذكر مآثر الآباء والأجداد، ومعروف هذا عنهم، كانوا يرسلون رجلا فينادي في الناس ويصح. وحتى حديث النعي، النعي نهى النبي عن النعي، كم فقهاء، بعض الفقهاء حمله على الكراهة، أنه نهي كراهة وليس نهي تحريم. يعني اختلفت وجوه الجمع بين هذه الأدلة، من أقربها والله أعلم، من أظهرها فيما يظهر لي والله تعالى أعلم، وما اختاره جمع من المحققين، أنه إذا كان الإعلام برك هذا جائز، بل هو بين الجواز والاستحباب. إذا كان برفع الصوت، ترسل واحد ينادي في الناس ويرفع صوته، هذا اختلفوا فيه. بعضهم قال مكروه لأنه يشبه حال أهل الجاهلية وما فيه من تفاخر. الأظهر عندي والله أعلم، إذا سلم من هذا المعنى، معنى التفاخر ونحو ذلك، وكان المقصود به إعلام الناس، فهو كالأول، فهو وش؟ كالأول. تبقى الصورة الأخيرة وهو الناعي الذي يصحبه الفخر وما إلى ذلك، فهذا الذي يدور بين الكراهة والتحريم، يدور بين الكراهة والتحريم، بل أقرب إلى التحريم، لأن الأصل في النهي أنه يخوض التحريم إلا بقرينة صارفة. هذا فقط مما يتعلق بقوله ثم نجاشي نعى وصلى. نعم، زيد. الله أكبر. وصلى عليه من طيبة نال الفضل. من فاق باللي صلاة غائب من طيبة نشوف الحبشة. وصلى عليه من طيبة من مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم سيدي. ومات إبراهيم في العام الأخير والبجلي أسلم واسمه جرير. ومات إبراهيم ابن رسول الله عليه الصلاة والسلام في العام الأخير السنة العاشرة. وحزن النبي صلى الله عليه وسلم عليه حزنا عظيما بل بكى عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي وغيره. قال إن القلب لا يخشع وإن العين لا تدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإن لفراقك يا إبراهيم لا محزونون لا محزونون. فقده النبي رزقه النبي صلى الله عليه وسلم على كبر ثم فقده بعد مدة يسيرة يذوق طعم الأبوة ثم يحرمه لله دره صلى الله عليه وسلم ما أزكاه من جلده. نعم زيد. والبجلي أسلم البجلي أسلم البجلي بجلي البجلي نسبة إلى بجيلة كجهني نسبة إلى جهينة. والبجلي أسلم واسمه جلي لبجيلة لبجيلة البجيلة قبيلة معروفة. يقصد بذلك يقصد بالبجلي جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه الصحابي الجليل وكان مقربا من رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يراه إلا ضحك وتبسم في وجهه وكان يدخل على رسول الله عليه الصلاة والسلام. المهم كان مقربا رضي الله عنه مع أنه أسلم متأخرا أسلم في آخر حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. وتأخر إسلامه تعلقت به أحكام منها ما يتعلق بأحكام المسح على الخفين. أي أخذ منه العلماء أن المسح على الخفين ليس منسوخا بل هو باق أن هذا الحكم باق بدليل أن جرير بن عبد الله يعني جاء عنه المسح وذكر لنا المسح على رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو من آخر من أسلم فهذا فيه دليل على أنه لم ينسخ. ومن ادعى أن المسح على الخفين قد نسخ فيلزمه الدليل. جمهور العلماء على أن المسح على الخفين لم ينسخ بل هو مذهب جاء المسح على الخفين عن 70 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة لكن الخفان مش الجوارب الجوارب معاصرة مش خفين في تفصيل حديث واردة واردة في الخفين. والخف له شرط له شروط عند الجمهور بشرط جلد طاهر قد خرز يتابع المشي لكعب حرز إلى آخره. هذه راعوا الخف كانت له أوصاف معروفة له من جلد أنه يمشى فيه وأنه وأنه وذلك الجمهور الفقهاء لا يرون المسح على هذه الجوارب المعاصرة لا يرون المسح على الجوارب المعاصرة لأن النصوص وردت في الخفين. أما حديث الجوربين فيها خلاف لا تسلم من طعن فيها إيه؟ في خلاف على كل حال لأنه البعض الفقهاء الحنابلة يذهبون إلى جواز المسح على الجوارب مسألة اجتهادية في الحقيقة ولا ينبغي التشديد فيها. الناس فيها طرفان ووسط كما أذكر دائما. تجد إنسانا يقول لك هذا المسح على الخفين من السنة وهو يقصد الجوارب المسح على الجوربين سنة ويضخم وكذا وكان هكذا مسلمة ويغيب عن هذا الجمهور يقولوا لا للخفان شيء هذه الخفاف ليست هذه ليست الجوارب خفاف شيء والجوارب شيء آخر. وتجد بعض الناس العكس يسفه من يقول بالمسح على الجوربين كما تعلم يقول لك أبو خلين طبعا أبو كذا أبو كذا إيه لا لا ماشي لا هذا ولا هذا مسألة فيها تفصيل فيها خلاف. نعم الجمهور يقولون بأن المسح يكون على الخفاف مش على الجوارب. طائفة من الفقهاء تقول بالمسح على الجوارب مسألة اجتهادية إنسان يقرأها ويحرر القول فيها ويبحث يجمع الأدلة وما ترجح له يلزمه العمل به. إيه لا ينبغي يعني إحنا بعض الناس شغلوا وشغلوا غيرهم بمعارك جانبية يقاتلون في غير ساحة المعركة. معركة هنا هذه فروع لا ينبغي أن تؤدي بنا إلى النزاع والشقاق والخلاف. أيوة. مرة أنا كنت عند شيخنا المحدث شيخ محمد الأمين أبي خبزة تطواني شفاه الله وعافاه ذات سنة كنت معه في الجبهة وشنو عندي واحد الأمر أنا يشوش علي شو غريب شنو وشنو ما رأيك أنه إنسان أحيانا له مذهب يعتقدون الله به مثلا فرضوا في مسعى الخفين مثلا هو يميل لمذهب الجمهور هو يميل في نفسه المذهب الجمهور يعني أقوى من حيث الأدلة، ويرى أن أحاديث الجوارب يعني فيها نظر مسح الجواربين، لكن أحيانا يمسح الجواربين شدة البرد ولا كذا. إيه قلت له يعني هذا التلفيق أحيانا، قلت له لأنه القول من ذاك يقول أنا له وجه وله بار، يعني إحنا ما زلنا نمسح والسيدي منذ سنة. يعني كان الجواب عملي، قلت إحنا هلنا قالنا نمسح الجواربين. إيه كان جوابا عمليا هنا منذ زمان احنا نمسح على الجواب. جزاك الله خيرا على كل حال. لا ينبغي التشديد فيها زين. وحج حجة الوداع قارنا ووقف الجمعة فيها آمنا. نعم وحج حجة الوداع قارنا، حجة الوداع حجها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة، فحج عليه الصلاة والسلام هذه الحجة المباركة التي قال فيها خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وكان هذا بداية الإشعار بوفاته صلى الله عليه وسلم، كان يقول خذوا عني مناسككم فإنه لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فحج عليه الصلاة والسلام حجة الوداع قارنا على ما اختاره الناظم والعلامة ابن القيم وجمع من الفقهاء، قال لك النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا بين الحج والعمرة، والأظهر والله أعلم أنه حج مفردا ولم يحج قارنا، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صحيح مسلم، وهو ممن تفرد بذكر قصة الحج بطولها وتفاصيلها. وتعرفوا أنتم في المرجحات اللي قرأ أصول الفقه في آخر أبواب أصول الفقه قد جاء في المرجحات بالسند كما قال سيدي عبد الله، وهناك أنواع المرجحات، أنا ترجح باعتبار الراوي. إيه دعنا رواة كثر رواه لنا حديث، وكان راوي معروف عنه اعتناؤه بالباب أكثر من اعتناء غيره به، فقوله مقدم على غيره، والمقدم في الحج جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وفي حديث جابر أنه حج مفردا. أهل النبي صلى الله عليه وسلم قال لك منهم من أهل بعمرة، أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، وحديث عائشة أيضا في أنه أهل بالحج. هذا الظاهر والله أعلم أنه صلى الله عليه وسلم حج مفردا ولم يحج قارنا، أما أن الحج متمتعا هذا بعيد جدا، بعيد جدا، لقوله صلى الله عليه وسلم لو لم أسوق الهدي لجعلتها عمرة لم حج، صريح أنه لم يحج متمتعا. يبقى الخلاف هل حج قارنا ولا حج مفردا. اللمطي وش يقول؟ وحج مفردا في حقيقة الخبر. قال مالك ثلاثا اعتبر وحج مفردا وحقيقة الخبر، حج حجتين ثم الفرضة، واعتمر الأربعة قالوا أيضا، وقال مالك ثلاثا اعتمر وحج مفردا وحقق الخبر. ومما يشهد لهذا أن الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم حجوا بعدهم مفردين، ويبعد أنهم يعني حجوا على خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال كما في حديث العرباضي بن سارية عند أصحاب السنن، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فسنتهم من سنته، بل هي امتداد لسنته عليه الصلاة والسلام. وذكرنا الخلاف بين الفقهاء في المفاضلة بين الأنساك في دروس الفقه، دروس بن عاشر أحضر معنا المفاضلة بين الأنساك، وراء الأفضل أنك تحج مفرد ولا قارن ولا متمتع. بعض الفقهاء يسوي بين هذه الأنساك، يأخذ الإنسان منها ما هو أرفق به، على أن المالكية الشوافع وجمع الفقهاء يفضلون الإفراد لأنه حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وحج الخلفاء الراشدين من بعده، وهو أكمل الحج لأنه لا يجب فيه هدي، ولأن الهدي جبر لنقصان، فالهدي لا يجب في الإفراد ولكنه مستحب فقط. وحج مفردا نعم، وش قال هو عبد؟ وحج حجة الوداع قارنا على ما ذهب إليه كما جاء في حديث أنس، واختاره العلامة ابن القيم وجمع من العلماء أيضا، قوله معتبر يعني. أيوة. ووقف الجمعة فيها آمنا. في هذه حجة الوداع وافق الوقوف بعرفة يوم الجمعة، ووقف الجمعة، وهذا لا يتأتى في كل موسم، فمن أحسن الوقفات أن تكون الوقفة وقفة عرفة يوم الجمعة. نعم. وتعرف قصة اليهود مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، حين قال له آية في القرآن الكريم لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، قالوا ما هي؟ عمر بن الخطاب قالوا شيء اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال والله إني لا أعلم متى نزلت وأين نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو قائم في صعيد عرفة. شرف الزمان وشرف المكان. هذا يوم عيد يعني فلا تحمل أنها نزلت في يوم عظيم. نعم زين. وأنزلت في اليوم بشرى لكم اليوم أكملت لكم دينكم. وأنزلت في هذا اليوم آية الآية المشهورة وهي قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهي من آخر ما نزل بلا خلاف. واختلفوا هل هي آخر ما نزل. قيل هي آخر ما نزل وقيل لا، بل قوله تعالى اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقيل غير هذا، لكنه لا خلاف بين العلماء في أنها من آخر ما نزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. وموت ريحانة بعد عوده والتسع عشر مدة من بعده. وبعد ريحانة، وموت ريحانة بنت زيد رضي الله عنها ذكرناها، هي من سبي كمسين سبي بني قريظة رضي الله عنها، وذكرنا الخلاف هل كانت من أزواجه صلى الله عليه وسلم من أم من إمائه، والأظهر أنها كانت من إمائه رضي الله عنه. توفيت ريحانة بعد حجة الوداع رضي الله عنه. موت ريحانة بعد عوده والتسع عشنا والتسع عشنا مدة من بعده. توفي النبي عليه الصلاة والسلام ترك وراءه تسع نسوة. توفي رسول الله عن تسع نسوة إليهن تعزى المكرمات وتنسب، فعائشة ميمونة وصفية وحفصة تتلوهن هند وزينب وجويرية مع سودة ثم رملة ثلاث وست نظمهن مرتب. من الشواهد التي تجمع أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم اللائي توفي النبي عليه الصلاة والسلام عنهن. توفي رسول الله عن تسع نسوة إليهن تعزى المكرمات وتنسب، فعائشة ميمونة وصفية وحفصة تتلوهن هند وزينب جويرية مع سودة ثم رملة ثلاث وست عدهن مهذب ولا نظمهن مهذب أو مرتب كما تشاءون. إن شاء الله نسيتنا عدهن مرتب أو مهذب. أيوة قول. ويوم الاثنين قضى يقينا صلى الله عليه وسلم أكمل الثلاث والستين والدفن في بيت بن. هذا شروع من الناظم رحمه الله في ذكر وفاته صلوات الله وسلامه عليه، وخبر الوفاة خبر عجيب محزن. وفاته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تقدمتها إرهاصات، هي إرهاصات الوفاة أشعرت بدنو أجله صلوات الله وسلامه عليه. من ذلك ما كان يوم حجة الوداع من قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم فإنه لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامها. من الإرهاصات ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما على المنبر فقال عليه الصلاة والسلام إن عبدا من عباد الله خيره الله بين زهرة الدنيا أو من زهرة الدنيا ما يشاء وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله عنه بكاء شديدا. قال أبو سعيد فعجبوا لهذا الشيخ الكبير يبكي. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال شيئا، لم يقل شيئا، يعني ظاهره أنه يبكى منه. قال إن عبدا من عباد الله خيره الله تعالى من زهرة الدنيا ما يشاء بين زهرة الدنيا بين يعني يأخذ من زهرة الدنيا ما يشاء وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر. قال أبو سعيد فعجبه وعجبنا من بكاء أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولكنه كان أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعي له، فكان أبو بكر أعلمنا، كان أبو بكر رضي الله عنه أعلمنا برسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلك على العلاقة الخاصة التي كانت بين الصديق رضي الله عنه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومضى معنا بعض من تلك المواقف تدل على شدة المحبة وعلى شدة القرب وعلى شدة المعرفة حتى بالطباع بطبعه عليه الصلاة والسلام. حين قال هذا الكلام هو يقصد، عرف أنه يقصد نفسه عليه الصلاة والسلام. ذكرنا يعني ما كان ليلة الإسراء والمعراج، تصور يجي يقول لصاحبك يقول كذا، قالوا إن كان قالها فقد صدق، من غير أن يسأل رضي الله عنه، قالوا إن كان قالها فقد صدق. وقصة الهجرة تعرف قصة الهجرة وما كان من صحبة أبي بكر الصديق لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وذلك في الغزوات لم يتخلى أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام طرفة عين ولا مرة أبدا، دائما معه. وتعرف المبشرات التي بشر بها عمر الخطاب رضي الله عنه وقد خاف على نفسه في خبر وفاة عمر رضي الله عنه، بشروه أن الناس كانوا دائما يتكلمون، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر. يا سعد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما صحبتهما لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وذلك هنا لما تكلم النبي عليه الصلاة والسلام وهو فوق المنبر علم أنه أجل رسول الله عليه الصلاة والسلام نعيره، فكانت هناك صلة يعصر اللسان أو ينعقد اللسان عن التعبير عنها بين رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبي بكر. تعرف الحديث الذي عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: ما من أحد له علينا يد إلا كفينه أو جزينه بها إلا أبا بكر، إن له علينا يدا الله يجزيه بها. يعني الله يعلم ما فعله أبو بكر من خدمة للإسلام والمسلمين وما قدمه من نصرة لخاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. يقول: ولو كنت متخذا أحدا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن صاحبكم خليل الله. هذا كان من الخصائص أيضا ما جاء في الصحيح، صحيح البخاري أظن، نعم، حديث ابن عباس رضي الله عنه حين نزل قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بكى أبو بكر وعلم أنه أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعي إليه، لأنه ليس بعد التمام إلا النقصان. إذا سددت سهامك ورفعت أعلامك وانشرحت لك الصدور وأقبلت عليك الأفئدة وتمت لك الفتوح وجاءتك الوفود، هذه النهاية، قصة النهاية. إذا جاء نصر الله والفتح، جاء إذا وقد جاءه نصر الله والفتح المبين من عند الله، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، صارت الإسلام دولة عظيمة، ودخل الناس في الإسلام زرافات ووحدانا ببركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قالوا: فسبح بحمد ربك، سبح ربك تعالى واحمده على نعمه واستغفره إنه كان تواب. هذا كان أيضا مما نعي به أجل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. خبر الوفاة أوله مرض رسول الله عليه الصلاة والسلام. مرض النبي سيد الخلق وحبيب الحق عليه الصلاة والسلام، مرض عليه الصلاة والسلام يوم الخميس في بيت ميمونة، في بيت ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها وأرضها، وأصابه وجع شديد في رأسه الشريف. بدأ عليه الصلاة والسلام يحس بألم عظيم في رأسه الشريف عليه الصلاة والسلام، حتى تشوف حديث عائشة دخل عليه يوما قتل ورأساه، قالها: وحتى أنا والله ورأساه، كان رأسه يؤلمه عليه الصلاة والسلام، يشكو الوجع في رأسه الشريف صلوات الله وسلامه عليه. هذا يوم الخميس كان يوما محزنا، لأنه كان يوم معروف عند الصحابة خاصة عند أهل البيت، على بالهم يعلمون اليوم الذي مرض فيه النبي عليه الصلاة والسلام. وكان ابن عباس رضي الله عنهما إذ ذكر يوم الخميس بكى بكاء شديدا حتى تخضل لحيته بالدموع وينكت في الأرض ويفكر يقول: يوم الخميس، يوم يوم الخميس، يوم مرض فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فبدأ بالوجع عليه الصلاة والسلام يوم الخميس، ومع ذلك بقي عليه الصلاة والسلام متماسكا، وكان كان عليه الصلاة والسلام يزور نساءه ويطوف عليهن حتى ثقل عليه الأمر، فاستأذنهن أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فأذن له. ثم اشتد به المرض والوجع صلوات الله وسلامه عليه، واشتدت به الحمى، أصابته حمى شديدة. وهذا المرض كما جاء في حديث عائشة سببه والله تعالى أعلم هو مكان يوم خيبر، لكي تختم له حياته صلى الله عليه وسلم بالشهادة. السم لم يؤثر في وقتها، هذا معجزة ودليل أنه نبي. ثم قدر الله له أن يؤثر مرض أخرى بعد سنين، بعد 3 سنين، هذا غاية في الإعجاز. هذا ما لم يفقهه السفهاء الحدثيين وغيرهم، يفقهون هذه الأشياء، يعلمون ظاهرا إن علموا من العلم، لكن الحقائق الأشياء لا يوصل عليها. بعضهم حاول أن يضعف حديث عائشة لرواه البخاري، نعم تعليقا وصله غيره، كيفاش يقتل بالسم؟ لا لا لا، السم حين فعل له كما ذكر لم يؤثر فيه، بل عاش بعد أن تشفت واحد يسم ثم يعيش بعدها سنوات، ثم يبعث الله سببه من جديد والله أعلم حتى تكتب له الشهادة عليه الصلاة والسلام بهذا السم. يعني في البخاري قال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة والله إني لا أجد ألم السم من خيبر، وهذا انقطاع أبهري، وهذا أوان انقطاع أبهري. أبهر يعني عبد معروف، قال أوان ليس أموت بسبب هذا. فبدأه الوجع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بدأه الوجع في رأسه، وكان يحس بألم شديد، وكان يخرج عليه الصلاة والسلام أحيانا إلى الصلاة ويصلي بالناس، وحتى اشتد عليه الأمر وأصابته حمى شديدة، حمى شديدة. دخل عليه ابن مسعود رضي الله عنه فوجده قد حمى شديدة، فقالوا: يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا. فقال عليه الصلاة والسلام: إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: ذلك بأن لك أجر مرتين، عليه الصلاة والسلام. أيضا مع هذا المرض الشديد كان قلبه عليه الصلاة والسلام معلقا بالصلاة، كان حريصا على أن يشهد الصلاة في جماعة متى ما أمكنه ذلك. جاء في بعض الأحاديث أنه خرج عليه الصلاة والسلام وهو يهادى بين علي والعباس رضي الله عنهم، يهادى يحمل حتى يصلي في جماعة. وفي بعض الروايات ذكر صفة، وهي رواية ابن البناء وغيره عند ابن حبان وغيره، أنه حين خرج عليه الصلاة والسلام ذات مرة وكان قد أنهكه المرض، خرج بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه وهو معصوب الرأس يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض من شدة الألم، ومع ذلك ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة، كان يحرص ما استطاع أن يشهد الصلاة مع المسلمين. وسألهم أن يريقوا عليه من 7 قرب من أبارج شتى وفعلوا، واشتد به الوجع عليه الصلاة والسلام حتى أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، عجز عن الصلاة بالناس، قال: مور أبا بكر فليصلي بالناس. هذا في الصحيح. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: قالت: يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، يعني لا يمسك نفسه شديد الحزن، قال: مور أبا بكر فليصلي بالناس، إن كنا صويحبات يوسف. وعائشة كان لها غرض، هي لا تريد أن يتشائم الناس بأبيها، لكن كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حكمة في ذلك، هذا بأمر من الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فاختار الله لهذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام من الصحابة أبا بكر رضي الله عنه. وذلك وش كان يقول عليه الصلاة والسلام: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. كانوا: هل تكتبون لنا كتابا؟ قال له: يأبى الله بإذن الله يكون أبو بكر الصديق. كان هذا أشبه بالعهد من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يكن عهدا صريحا، وإلا لم اختلف الصحابة رضوان الله عليهم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فكان أبو بكر ينوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة بالناس. اشتد عليه المرض كما ذكرنا، مدة التمريض 12 يوماً على ما اختاره غير واحد، وقيل بل 14 يوما أجهد فيها المصطفى عليه الصلاة والسلام. من خبر الوفاة خبر مؤثر جدا، وخبر فاطمة رضي الله عنها وأرضاها البضعة المحمدية حين دخلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام، حديث صحيح البخاري وغيره، حين دخلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان من هديه عليه الصلاة والسلام، إذا دخلت عليه فاطمة قام إليها وقبلها واحتضنها وأجلسها في مكانه وقال مرحبا بابنتي. في هذا اليوم كان وجعا عليه الصلاة والسلام، فحين دخلت عليه وهي ابنة أبيها رضي الله عنها وأرضاها القانتة الزاهدة العابدة الصالحة وقرحت اليدين من الطحن رضي الله عن فاطمة ابنة أبيها، وكانت كما تقول عائشة ما تخطئ مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت تشبهه في كل شيء، كان يقول عنها عليه الصلاة والسلام فاطمة بضعة مني يريبني ما يريبها يغضبني ما يغضبها، وهي التي بقيت من أولاده عليه الصلاة والسلام، كل أولاده ماتوا صلوات الله وسلامه عليه في حياته إلا فاطمة، هي المؤنسة له في حياته عليه الصلاة والسلام من أولاده، وهي الرائحة الباقية من خديجة رضي الله عنها. فدخلت عليه وكان من عادته أن يقوم إليها، فنظر إليها ونظرت إليه وبكى وبكت، ثم أتته صلى الله عليه وسلم وهو قال أذن يا بنية، فدنت منه عليه الصلاة والسلام وقالت وكرب أبتاه، قال لا كرب على أبيك بعد اليوم، قال لا كرب على أبيك بعد اليوم. قال أذن يا بنية فدنت وهمس في أذنها، قال أما إن جبريل عليه السلام كان يعارضني القرآن في كل عام مرة، وقد عارضني العام مرتين ولا أراه إلا أجلي، فبكت رضي الله عنها وأرضاها. ثم قال أذنه مرة أخرى وقال لها أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة، فضحكت رضي الله عنها وأرضاها. فهذا أيضا من خبر وفاته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الأخبار أيضا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها، يتخبر أنه توفي عليه الصلاة والسلام بين سحرها ونحرها، لكن قبل الوفاة كان عليه الصلاة والسلام يرفع صوته بالتهليل، يقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. كان عليه الصلاة والسلام يحب السواك، يحب أن يكون طاهرا نظيفا نقيا عليه الصلاة والسلام. يدخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أخو عائشة وفي فمه سواك يستاك به، تقول عائشة وهي الحبيبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام وأحب النساء إليه آنذاك، وقد سئل عن أحب النساء عن أحب الناس إليه، فقال عائشة، قالوا فمن الرجال؟ قال أبوها. فدخل عبد الرحمن وهو يستاك، شوف تقول عائشة فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، قال شوف السواك هو لا يستطيع أن يتكلم عليه الصلاة والسلام، فقالت عائشة آخذه لك؟ فأشار برأسه أن نعم، قالت فأخذته وقضمته ولينته وطيبته ودفعته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت فاستاك به فما رأيته استاك استياكا أحسن من ذلك، طهر فمه الشريف صلى الله عليه وسلم حتى يجود بالروح إلى خالقها وبارئها سبحانه وتعالى. كانت تسمعه يقول بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى بصوت خافت، بل الرفيق الأعلى، أي أنه يختار عند الله تبارك وتعالى ولا يختار البقاء في هذه الحياة. مما روي في كتب السيرة ولا أعلم سنده، لكن ذكره بعض العلماء وأصله حديث صريح أنه ما من نبي الأنبياء إلا ويخير بين البقاء في الدنيا وبين أن يلقى الله تعالى. من خبر هذا التخيير ما روي في بعض كتب السيرة أنه عليه الصلاة والسلام قبل وفاته، قبل أن يقبض ملك الموت روحه، أرسل الله له جبريل لكي يخير لأن ما من نبي إلا وخير. فجاءه جبريل وجلس إليه وسلم عليه وخيره. تقول الرواية هذا قلت لك موجود في بعض كتب السيرة وقفنا عليه. قالوا يا رسول الله إن الله قد أرسل معي ملك الموت وهو يخير، وهو يخيرك إن شئت البقاء وأن تعيش خالدا مخلدا في هذه الدنيا، وإن شئت أن تلحق بالرفيق الأعلى. قال في الرواية ربما ملك الموت هو الذي خير. فنظر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى جبريل، وقلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم كان قد اختار ما عند الله، لكن نظر إلى جبريل كأنه يستشيره ولا يستشير، لكن نظر إليه. فقال له جبريل عليه السلام، قال له يا رسول الله والله لقد طال شوق الله إليك. شوق الله للحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي عظمه ورفع من شأنه في غير ما آية من آية الذكر الحكيم، فهو أكرم خلق الله على الله. فتعرف هذه اللحظة لحظة مفارقة الحياة للقاء رب العزة سبحانه وتعالى. قال قول ابن عباس رضي الله عنهما، ما خلق الله ولا ذرأ ولا برأ نسمة أكرم عليه من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، هو كان في الدنيا كان مأتما حزنا، كان عرس عند أهل الملأ الأعلى انتقال المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى الأعلى إلى عالم الملكوت. قالوا لقد طال شوق الله إليك. والعباس قلت لكم يقول ما خلق الله ولا ذرأ ولا برأ نسمة أكرم عليه من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول وما سمعت القرآن أقسم بعمر أحد إلا بعمره، فقال لعمرك إنهم لفي سكرته الأعلى. فقال عليه الصلاة والسلام أما أنا يا جبريل فأختار الرفيق الأعلى أذن يا ملك الموت. وهذا ما تفسره حديث عائشة الصحيح، كان يقول بين الرفيق الأعلى بين الرفيق الأعلى، أنه اختار الرفيق الأعلى والجوار الأسنى مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. بل هو سيد أولئك الكرام رضوان الله عليهم، فله المقام الأسنى عند رب العالمين سبحانه وتعالى. فجاءه ملك الموت وقبض روحه الشريفة صلوات الله وسلامه عليه. تقول عائشة رضي الله عنها توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين سحري ولحري، فتوفي في صدرها صلوات الله وسلامه عليها. وكان ما كان بعد ذلك من افتتان كثير من الصحابة بوفاته عليه الصلاة والسلام، ما صدقوا أن النبي الأعظم والرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام قد فارق هذه الحياة. بل كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصيح في الناس، قال لا يتكلمن أحد بأن محمدا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات إلا ضربت عنقه، إنه لم يمت وقد فارقنا كما فارق موسى قومه وإنه راجع إلينا. هذا من شدة حبهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى قام أبو بكر في الناس وثبت الله به الأمة رضي الله عن أبي بكر. قالوا على رسلك يا عمر، صعد المنبر خطب في الناس وتلا قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. هذا مشهد من مشاهد التوحيد. نعم حزن وألم شديد، لكن الصدق مع الله أن نواصل المسير على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له على رسلك يا عمر، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ما أعظمها من بشارة، ما أعظمها من ذكرى، ما أعظمها من كلمات تطمئن بها النفس ويسكن بها الفؤاد ويتخلل اليقين من خلالها إلى هذا القلب. نعم هناك حزن وألم شديد، لكن الله حي لا يموت، الله باق. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات عليه الصلاة والسلام، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتلا قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. مقام التوحيد، مقام التعلق بالله تبارك وتعالى وحده دون ما سواه سبحانه وتعالى. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. فثبت الله تبارك وتعالى أهل المدينة بأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وثبت أهل مكة بسهيل بن عمرو رضي الله عنه وارضاه، وقام في الناس في مكة خطيبا وثبتهم على الإيمان. فعرفوا سهيل كان رجلا فصيحا بليغا، وهم عمر أن يكسر ثنيتيه لما كان على غير الإسلام، قالوا دعه يا عمر لعله أن يقف يوما موقفا يسرك، وقد وقف ذلك الموقف حين ثبت الله تبارك وتعالى به عباد الله المؤمنين في مكة. هذا باختصار شديد ما كان من وفاته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. قول. والدفن في بيت ابنة الصديق يوم الاثنين، مات عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين، يوم الاثنين. وصف ذلك حديث أنس في الصحيح حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم صافون في المسجد وأبو بكر يصلي بالناس، قال فنظر إلينا عليه الصلاة والسلام كأن وجهه ورقة المصحف، صفاء وبياضا ونقاء وطهرا عليه الصلاة والسلام. فنظر إلينا قال فبهتنا بالصلاة، وظننا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج ليصلي، أنه عليه الصلاة والسلام سيخرج، أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يصلي. قال فأشار إلينا، وكذلك بهت أبو بكر وهم أن يصل الصف، قال فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلينا أن يثبتوا مكانكم، ثم تبسم عليه الصلاة والسلام وأرخي الستر وتوفي عليه الصلاة والسلام. هذا كان اطمئنانا على هذا الغرس الكريم الذي غرسه عليه الصلاة والسلام على صحابة الكرام، على ثباتهم على الصلاة. في آخر لحظة كان يقول عليه الصلاة والسلام الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، هذا من آخر ما كان يقوله عليه الصلاة والسلام. يوصي بالصلاة وهي صلة العبد بربه ومولاه سبحانه وتعالى. ويوم الاثنين قضى لقي ربه تبارك وتعالى يقينا، كمل 63 وله من عمر 63 سنة كما مضى معنا في الحديث الصحيحة كحديث ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. نعم. زيد. والدفن في بيت ابنة الصديق في موضع الوفاة عن تحريم. والدفن في بيت ابنة الصديق، دفن في بيت عائشة رضي الله عنها، هذه بشارة عظيمة، بشارة وتكريم لعائشة أن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم توفي في بيتها ودفن في حجرتها، دفن في حجرتها عليه الصلاة والسلام. نعم. كانت تبيت في تلك الحجرة تعيش فيها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في جنبها ومدفون معها بقرب منها رضي الله عنها وارضاها. نعم. فدليل هذا ما جاء في المسند وغيره، لما سألوا بكر الصديق رضي الله عنه عن وفاته عليه الصلاة والسلام قال نعم، قال أين مدفن؟ قال في الموضع الذي قبض فيه، فإنه لم يقبض إلا في موضع طيب. وما كان هذا رأيا من أبي بكر الصديق، هذا ليس بما يقال بالرأي، بل ذكر في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يقبضون، حيث يقبض النبي يدفن. فدفنوه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في لحد في حجرة عائشة رضي الله عنها وارضاها، والدفن في بيت ابنة الصديق. نعم. زي ومدة التمريض خمسة قبله والدفن في بيت في موضع الوفاة عن تحقيق، في موضع وفاة في المكان الذي قبض فيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. ومدة التمريض خمسة شهر. مدة تمريضه صلى الله عليه وسلم خمسة شهر. عندها خمسة شهرين معنا، لا 12 يوم، قلنا خلال 12 يوما وقيل 14 يوما، خمس الشهرين 6 أيام وخمساه 12 يوما، ومدة التمريض خمسة شهر. مرض عليه الصلاة والسلام 12 يوما أو 14 يوما. نعم. وقيل بل ثلث وخمس ها؟ تكون 16 يوم، قيل هذا وقيل 14 يوم، وقيل بل ثلث وخمس، ثلث الشهر 10 أيام والخمس 6 أيام. نعم. وقيل بل خمس وثلث فدري، وقيل بل ثلث وخمس فدري. نعم. وتمت الأرجوزة المائية بذكر حال أشرف البرية. تمت كملت كملت الأرجوزة المائية وتمت الأرجوزة من أرجوزة من الرجز ذكرنا تعريفه. المائية نسبة إلى مئة على غير قياس، قياس مئوية، قياس وش؟ مئوية. قال مئية على غير قياس. تمت الأرجوزة المئية، اللهم إلا أن يكون نسبة إلى المئي، إلى المئي والمئية. مئي منسوب إلى مئة على وجه القياس، مئوية. تمت الأرجوزة المئية، نعم، في ذكر حال أشرف البرية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. زين. في ذكر حال أشرف البرية. في ذكر حال أشرف البرية، أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام. وقد مضت معنا أدلة ذلك، وانعقد الإجماع على أنه أفضل خلق الله صلوات الله وسلامه عليه. نعم. صلى عليه الله ربي وعلا. صلى عليه الله ربي وعلا. صلاة تكلم معنا معناها في اللغة. وهذا الدعاء في الاصطلاح. قيل الرحمة وقيل الثناء عليه في الملائكة الأعلى، ذكرنا هذا في أول الدروس. هي من الإله يقول تشريفه في حق من مقداره منيف، وذاك قول راجح ومرتضى، والقول بالرحمة قول قد مضى وقد أضاء ويرضى. صلى عليه الله ربي وعلى صحابه وآله ومن صحابه. الصحاب تقدم على تعريف الصحابي. الصحاب جمع صاحب، صاحب يجمع جموعا كثيرة، جمعها بعضهم بقوله قد جمع الصاحب أهل اللغة بوزن شباني ووزن فرهتي والركب والجياع والأشهادي، كذا الصحابة بفتح الصادي، لكن هذا الأخير عند أهل ذا الفن كان مصدرا في الأصل. منها الصحاب، قد جمع الصاحب أهل اللغة بوزن شباني ووزن فرهتي والركب والجياع، صحابي. كذلك الآل، بعد أن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم على الصحابة الكرام على جهة التبع وعلى آل بيته الطاهرين، آل بيته صلى الله عليه وسلم من بني لهم. قلنا الآل لها لفظ آل له معنيان عام وخاص. عام أتباعه على دينه، الخاص تحرم عليهم الصدقة من أهل بيته، هم بنو هاشم اتفاقا، وبنو هاشم وبنو المطالب على خلاف. اختار الشافعية وجمع العلماء هم بنو هاشم وبنو المطالب رضوان الله عليهم، صلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله على ما يسره من التمام والكمال. نقف لمدة يسيرة ثم نكمل بعد خمس دقائق إن شاء الله تعالى، نجيب فيها عن الأسئلة. الحمد لله رب العالمين. نكمل إن شاء الله بعد خمس دقائق عشر دقائق.